لا تنعكس صلاته تكبيرة باطلة، لأن أكبار اسم من أسماء القبول، فمعنى ما ذكر الله ما جاء بالتكبيرة على صيغتها المشروعة. وقد أخطأ تتعلق بالألفاظ في الصلاة، لا يخطأ لها إلا من تعلم، وأما من صلى مقلدا أو جاهلا ولو صلى فقد يخرج من صلاته بدون صلاة، كما في قصة المسيء في صلاته الذي جاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء وسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه ما أحسن الركوع ولا السجود مرتين أو ثلاث، يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك في الحق بالحق لا أحسن غيرها تعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية الفاتحة، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه في ركعة واحدة، ومن فهم صلاته في ركعة واحدة عرفها في جميع الصلوات فرائض ونوافل. فضلت تعلق بتكبيرة الإحرام. قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرضا. نعم، جهره بتكبيرة الإحرام هذا واجب بقدر ما يسمع نفسه، أما إذا كان إماما فهو يسمع غيره ولكن لا يعتبر فرضا. أعد عبارة. وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. هذا فرض بقدر ما يسمع نفسه في صلاة سرية أو جهرية. فلا يجوز له أن يقتصر على ما يشعره بقلبه أو يوسوس به في صدره، لا يجوز حتى ينطق بالركن جميع الأركان ويسمع نفسه هو، وبذلك يكون قد أدى الأركان. إذا لم يسمع نفسه تنعقد الصلاة؟ تنعقد صلاته إذا لم يسمع نفسه بالتكبير؟ لا تصح صلاته، لأنه معنا ما نطق، ما نطق أجراها على نفس على صدره وعلى قلبه أجراها بدون نطق، ولا تطق بدون نطق، لا بد من النطق والله.